يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ضاع ابني في الحرم فهل لي أن أسأل عنه داخل الحرم أم ماذا أفعل؟ لا ما تسأل عنه، لكن تروح لما محل الضائعين، يعني في محل الضائعين تروح لما هو تسأل. نعم.